السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، إن شاء الله يلا الشباب اللي عاوز يتزوجوا، عاوز يتزوج عروسها رابعة، ربنا يبارك فيه. أيها الكرام الأحباب، سريعا مع مقدمة سريعة لأحاول الليلة بإذن الله جل وعلا في درس الفقه في هذه الليلة أن نتم ما تيسر من الوضوء. نحاول الليلة بإذن الله جل وعلا أن نتم فرائض الوضوء. والتقيت معكم في اللقاء الماضي حول دليل مشروعية الوضوء، ثم فضل الوضوء، ثم ذكرنا فرضين من فرائض الوضوء، ألا وهو فرض النية ثم التسمية على قول بعض العلم. ثم استقر من الحال أن قول الجمهور في أن التسمية أمر مستحب. ومعنى الليلة بإذن الله جل وعلا المضمضة والاستنشاق. بس حد يقول لنا دليل على أن التسمية مستحبة. القائلين بأن التسمية واجبة استدلوا بإيه؟ قائلين بأن التسمية واجبة استدلوا بإيه؟ حديث أبي هريرة، نعم، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الجمهور، وهذا يعني ما انتصر له شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن التسمية مستحبة. الدليل إيه؟ ذكرت لكم في اللقاء الماضي جزاك الله خيرا أربع أحاديث في صفة الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أربع أحاديث لم يذكر في حديث فيها التسمية. وكل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية. كل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية. فالجمهور مع استدلال بهذا الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا إن هذا أمر يعني ملئت به دواوين السنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا لا وضوء أو لا صلاة أو كذا. قالوا إنما النفي هنا نفي الكمال لا نفي الصحة، يعني معنى الحديث لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. وذكرت لكم أمثلة في اللقاء الماضي، زي مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. واحد مسلم موحد بيصلي ويصوم ويزكي وبيحج وبيعمل أعمال البر، إلا إنه في يوم من الأيام اغتاب أو نام. نم في واحد، هل بهذه النميمة لا يدخل الجنة؟ عندنا العمومات في القرآن والسنة تدل على أن كل موحد في الجنة، وإن عذب في النار ما شاء الله لا أن يعذب. فصاحب الكبيرة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بإسناد صحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فمعتقد والسنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة أمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن إن كان موحدا فمآله إلى الجنة. طيب، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، وحكته رحمة لا يدخل، قالوا لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أو لا يدخل جنة معينة. ما مثلا جنة الفردوس للذين لم يقطعوا أرحامهم ولم يغتابوا ولم ينموا وإن وقعوا في ذلك تابوا. فكلمة لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة العليا اللي هي جنة الفردوس، هذا على تأويل كثير من أهل العلم. فالراجح كما تأكد معنا في اللقاء الماضي أن التسمية أمر مستحب، وهذا هو قول جمهور العلماء الذي عليه أكثر المتقدمين. الأمر الثالث الذي جعله المصنف من فرائض الوضوء وهي المضمضة والاستنشاق. قال: ومعنى المضمضة إدخال الماء في الفم، إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه، والاستنشاق جذب الماء في الأنف فإذا أخرجه بعد ذلك فيسمى استنثار. والحمد لله يعني في إحصائية طبية عن مرض معين، بعض أنواع السرطانات تأتي من خلال فتحات في أعلى الفم في أعلى الأنف لتصل لتكون أوراما في المخ أو التهابات معينة. فإحصائية طبية وجدوا أن هذا المرض يقل حدوثه جدا في المسلمين، يقل حدوثه جدا في المسلمين. فلما بعثوا وجدوا أن السبب الرئيسي هو الاستنشاق، استنشاق الماء تطهير لهذا المحل، تطهير لهذا المحل. والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته كما سيأتي معنا المبالغة في الاستنشاق، كما في حديث لقيت ابن صبرة وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا حديث لقيت ابن صبرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويستنشق يشحب الماء جيدا، هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبفضل من الله جل وعلا تكون إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إزالة الأمراض أو كشف البلاء أو حفظ الله جل وعلا للمسلمين، هذا شرعا فضلا عن أن يكون طبيا في هذه الأيام. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف: وقد أفادت الأحاديث وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. إذا قال المصنف هو الراجح يبقى هو الراجح لديه، يعني هو إذا قال هو الراجح يعني هو الراجح لمين؟ للمصنف، هو الراجح لديه من أقوال أهل العلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار: أقول القول بوجوب، يعني بوجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه قد أمر في كتاب عزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة. القول بأن المضمضة والاستنشاق أمر واجب هو قول الظاهرية، أما جمهور العلماء فهو على الاستحباب، واستدلوا بحديث المسيء صلاته، حديث رفاعة بن رافع في الصحيحين وغيرهم، وورد بعدة روايات كثيرة جدا. حديث عارفينه، حديث المسيء صلاته، حديث أصل في الصلاة في الوضوء، من النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد يصلي لا يحسن الركوع ولا السجود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: انت حافظين كلكم، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مرة واثنين وفي الثالثة قال: يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جه علمه الأول الوضوء. العلماء قالوا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات التي لا تصح الصلاة وكذلك لا يصح الوضوء بدونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ الحديث: قال لهذا الصحابي: توضأ كما أمرك الله. ربنا أمر في القرآن كم ركن أو كم واجب من واجبات الوضوء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فدول أربعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابي قال إيه؟ توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك إلى آخر الحديث. دي مطلع الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فالعلماء قالوا طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام علم هذا، هذه الأصول الأربعة، إذن فهذه الواجبات التي يتفق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع واجبات الوضوء الثابتة في كتاب الله جل وعلا. قالوا، وهذا رأي الجمهور كما تقدم. أما علماء الظاهرية ولهم في ذلك أصل، قول النبي عليه الصلاة والسلام في المضمضة والاستنشاق في حديث لقيط بن صبرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قالوا الدليل وجوب إن النبي قال اعمل كذا، وإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإن أمره واجب. فقال: إذا توضأ فاجعل في أنفك ماء ثم انتثر. طيب، لو كان واجبا، لو كان واجبا، هل يرفع هذا الواجب الصيام؟ لو كان الاستنشاق واجب هل يرفعه الصيام؟ لا، لا يرفعه. هذا من ضمن أدلة الجمهور. من ضمن أدلة الجمهور قالوا إن طالما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيف الاستنشاق في الصيام فهذا من أدلة أنه ليس بواجب. وقال الظاهرية: بل هذا من أدلة أنه واجب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أن نترك الاستنشاق، إنما أمر به بتخفيف فقط. قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ده الدليل. حديث ده قال لي: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. يبقى ده بالنسبة للاستنشاق والاستنثار دليل الوجوب. دليل ثاني على التمضمض أو المضمضة، قول النبي عليه السلام: إذا توضأت فمضمض فمضمض. قالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق والاستنثار والمضمضة يدل على الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وهذه قاعدة أصولية معروفة. لو أبوك قال لك: تعالى اشتري الكرسي ده من هنا حطه هنا، جه من الشغل ما لقاكش شلته، فأمي زعلت: مشلتوش ليه؟ ثم تقول له: أنا كنت فاكر إنك قصدك يعني اشتاله أو ما اشتريتش بمزاجك. يفهم الكلام ده؟ لا، قال لك اشتال يعني اشتال. فالنبي كذلك عليه السلام قال: افعل تفهم منه استحباب ولا وجوب، افعل يعني افعل. يبقى طالما النبي عليه السلام قال مضمض، طالما النبي عليه السلام قال اجعل في أنفك ماء، طالما النبي قال استنثر، دي كلها أوامر، يبقى ظاهرها الوجوب. طب في صارف يصرفها من الوجوب إلى استحباب؟ في صارف؟ أحسنت، قلت لك استدل الجمهور أن الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم المسيء صلاته، يعني لو أن الرجل ده حديث إسلام كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يسيبه يصلي صلاة خفيفة وبعد صلاتين ثلاثة يقوم يعلمه. لا، إنما لازم الصلاة تؤدى واجباتها وأركانها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: تعالى اعمل كذا، فذكر ببساطة أركان أو واجبات الصلاة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له واجبات أو أركان الوضوء. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له لا بسملة ولا مضمضة ولا استنشاق ثم توافق كلام النبي عليه الصلاة والسلام بقوله توضأ كما أمرك الله جل وعلا، فتوافق أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي مع أمر الله جل وعلا في القرآن بأن هذه أركان الوضوء. قال العلماء إذن فما زاد على ذلك فهو أمر مستحب، وهذا كما قلت لكم رأي الجمهور. أنا بقول لك الأدلة، لكن زي ما قلت لك في بداية الوضوء إنما نريد أن نتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بس بقول الأدلة والأقوال عشان تتسع الآفاق أو يتسع أفق للمخالف. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إمام المحدثين في هذا الزمان رأى الوجوب كعلماء الظاهرية، وشيخ الأصوليين في هذا الزمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رأى الاستحباب وهو رأي الجمهور. وكلا العالمين المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلاهما عالمين جليلين تلقت الأمة كلامهما بالقبول. فإن وفقت إلى سداد أو إلى وجهة معين أو تبنيت رأيا معين لا مانع من ذلك طالما معك دليل، ولكن يخف النكير عن المخالف. فكثير ممن يشرحون الفقه الآن يرون وجوب المضمضة والاستنشاق. طيب لو رأيت واحدا من الناس يقول بالاستحباب تقول له انت بتفهمش وانت مش عارف والشيخ الألباني قال كده والحديث يدل على كده، بقول لك رأي الجمهور رأى بالاستحباب. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول بالاعتصام عليك بسنن الجمهور، يعني إذا أردت ألا تضل فعليك بسنن الجمهور، أي جمهور العلماء دائما أهون وأخف وأيسر لك ألا تضل عن طريق الله جل وعلا. لكن لا مانع أن يخالف عالم جليل رأي الجمهور بدليل صريح صحيح، هذا إذا كان هو أهل للاجتهاد. إنما يغرو واحد بمزاجه بدون أدلة يخالف الجمهور لهوى في نفسه فهذا ليس له أبدا. وأنا لا أغلق بذلك باب الاجتهاد، فباب الاجتهاد مفتوح والحمد لله جل وعلا. فالمضمضة والاستنشاق على قول الجمهور أمر مستحب، وعلى قول الإمام الشوكاني والإمام الألباني وبعض علماء الظاهرية المتقدمين يرون بالوجوب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، وقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. لكن رأي جمهور الاستحباب، لأن كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل المضمضة والاستنشاق، وهذا أمر متواتر عن النبي عليه السلام، إلا أن النبي علم المسيء صلاته الوضوء كما أمره الله جل وعلا، فقالوا إن الأمر هنا للاستحباب. ومن ذهب إلى الوجوب في المضمضة الإمام أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، هذا كلام مصنف. يقول أما كيفية المضمضة والاستنشاق ففي صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك 3 مرات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تمضمض خد كف جزء سحبه لفمه فتمضمض والباقي كمل بأنفه جعله في أنفه ثم استنفر، يعني كف واحدة للمضمضة والاستنشاق مرة واحدة. قال البيهقي في السنن يعني والله أعلم أنه مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة ثم فعل ذلك 3 من 3 غرفات. قال ويدل له حديث عبد الله بن زيد وفيه ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات من 3 غرفات من ماء. إلا أنه أيها الكرام إلا أنه يجوز أن يتمضمض الإنسان من كف ويستنشق ويستنثر من كف أخرى. نعم فعل النبي عليه الصلاة والسلام التوضؤ التمضمض والاستنشاق من كف واحدة هذا أكثر من روى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وروى ذلك فيه. وقال بعض العلم لم يثبت حديث في التفريق بينهما، فقد جعلها بعض العلماء من المستحبات الجمع بكف واحدة. قالوا والسنة الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى. دي مش عندكم. السنة الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، فقد ثبت في مسند أحمد وسنن النسائي من حديث علي بن أبي طالب بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث علي بن أبي طالب عمل ايه؟ خد بإيده اليمين استنشق تمضمض واستنشق ثم استنثر بيده اليسرى ثم قال هذا طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اتوضى كده، تطهر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية. ثم أدلة عامة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم التيمن في الأمور الطيبة ويقدم النبي عليه الصلاة والسلام اليسرى في الأمور التي تدفع السوء. كان يحب التيمن في كل شيء، في ترجله وتنعله وطهوره كله، وكان يقدم النبي عليه الصلاة والسلام اليسرى في إزالة الأذى كثيرا. يمكن مضى معنا في مسألة السواك باليمنى أو باليسرى قول الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى السواك باليسرى لأنهم باب دفع الأذى. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن فيها تفصيل، إن كان لدفع الأذى فباليسرى، وإن كان للسنة فقط فباليمنى. يعني أنت لو تصلي بس عملت السنة وسنانك نظيفة لكن بتعمل بالسنة فيبقى باليمنى، إنما كان لو كان في أذى بتدفع عن أسنانك بين يدي الصلاة مثلا كنت أكلت أو عملت تدفع عن أسنانك فالأولى باليسرى. هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمضمضة والاستنشاق على قول جمهور العلماء أمر مستحب، وعلى قول علماء الظاهرية أمر واجب. غسل الوجه وهو عند الجمهور أول الواجبات والأركان، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إيه الوجه؟ تعريف الوجه هو إيه؟ الوجه مأخوذ من المواجهة، يعني الحاجة اللي في وشك بسمى وجه، يعني اللي تواجه الناس به. قالوا وهو من منبت الشعر الأصلي أو المعتاد حتى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن الأخرى، وقال بعضهم بل من نهاية اللحية إلى نهاية اللحية الأخرى. يعني بعض العلماء قالوا إن البياض هو اللي هما بين الأذن وبين اللحية، قالوا ليس هذا من الوجه، أن الأكثرين في تعريف الوجوه هو تعريف الوجه أنه من الأذن إلى الأذن، ومن منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. من منبت الشعر إيه؟ المعتاد، عشان لو واحد أصلع ما يجيبهاش من أفاه، لا، من منبت الشعر الأصلي أو المعتاد اللي هو أعلى الجبهة. لذلك بعض العلماء قالوا إذا كان الوجه من المواجهة، طيب اللحية دي من الوجه وليس من الوجه، يعني هل يشترط أن نغسل اللحية أو لا نغسلها؟ طيب هل يجب أن نخلل اللحية أو لا نخللها؟ قالوا المسترسل من اللحية ذهب بعضهم إلى الوجوب، ومنهم الإمام أحمد والإمام مالك وفي رواية عن الشافعي. أما أبو حنيفة وأحد القولين عن الإمام الشافعي بعدم الوجوب، والراجح والله أعلم أنه واجب. الواجب إيه؟ مش غسل اللحية، إنما الواجب غسل إيه؟ المواجهة من اللحية، المسترسل المواجه من اللحية، لحديث عمر بن عبسة وهو في صحيح مسلم، وهذا حديث مبارك حديث طويل هقول بس الشيء فيه. قال عمر بن عبسة: حدثني يا رسول الله عن الوضوء. قال: ما من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه، إلا خرت خطايا وجهه ما من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وخياشينه، ثم يغسل وجهه كما أمره الله جل وعلا إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: خطايا الوجه تخير منين؟ من أطراف اللحية. يبقى إذن اللحية من ضمن الوجه. فقالوا: إذا كان الوجه من المواجهة فإن اللحية تواجه، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا خرت خطايا وجهه من لحيته أو من أطراف لحيته، فالقول بأن غسل ما استرسل من اللحية، ما تواجه من اللحية وما استرسل من اللحية، هذا أمر واجب، وهو القول الراجح والله أعلم. يبقى أنت بتغسل وشك، بتغسل وشك بتصك بيدك على وجهك والإبهام جاي بطرف الوش من عند شحمتي الأذن، وبقية يدك منزلها حتى غسلت ما استرسل من لحية هكذا، خد بالك كده. ليس شرطا انك تحط لحيتك تحت الحنفية او تجيب مية وتحطها في لحية تغسلها كلها، فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد، يعني كف مية كده بايديه الاثنين كده، ايدك دي تاخد قد ايه من المية؟ كوباية ولا اثنين؟ الكوباية والاثنين دول كان النبي يتوضى بها، بتوضى كل الوضوء ويسبغ الوضوء بها. فلا يتصور ابدا ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان المد يكفيه انه كان بيغسل لحيته كلها، لا يتصور ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل لحيته كلها وكانت تكفيه الوضوء، عشان يغسل لحيته على الاقل هياخد مد. فإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما سأتي معنا في المستحبات انه كان بيأخذ بعدما يغسل وجهه يأخذ كفا من ماء فيضعه تحت ذقنه ثم يخلل بها لحيته، يعني كف مية يعمل كده ويخلل بها لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض السنن موجودة في غسل الوجه، في بعض السنن موجودة في غسل الوجه، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الماء بالكفين، يعني لما يغسل وشه كان بيغسل ايده الاول خارج الاناء، وبعدين لما يغرف من الاناء، طبعا ايام النبي ما كانش فيه صنبور والكلام من ده، كان اناء قدامه بيغسل ايده الاول من برا الاناء يصب وبعدين يغرف. طب كان بيغرف بايد حط على وشه ولا بايدين؟ ولا بيغسل بيغرف باليسرى؟ كل دي مستحبات. ولا بيغرف باليسرى ويغسل باليمنى؟ ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ بكفيه الماء ثم غسل وجهه، وكذلك ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ بكف واحدة فغسل بها، وثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ بكف واحدة فافرغ على الاخرى ثم غسل بهما وجهه. يعني ايه؟ خد بايده الكفين دول وغسل وشه، او جاب باليمنى وغسل وشه، او جاب باليمنى حطها على اليسرى وغسل وشه بالاثنين. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ لما موجود الكلام بقول عشان انت تحاول بين الفينة والفينة تغير من صفة الوضوء لتصيب أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلك كانت أمور سنية غسلت انت مرة واحدة، في مرة تانية اغسل باثنين، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في مستحبات الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثة ثلاثة. عشان مثلا انت مسافر ومستعجل والقطر موجود، مش شرط بقى انك تتوضأ مع كل مرة ثلاث مرة، اتوضأ في هذه المرة مرة واحدة بس، اغسل العضو مرة واحدة، صب المية وهات عليه خلاص مرة واحدة، يبقى انت غسلت مرة واحدة كما فعل النبي عليه الصلاة. وبرضه في مرة تانية اعمل مرتين مرتين، ومرة في مرة تالتة اعمل ثلاث مرات ثلاث مرات، ولا تزيد على ذلك، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم، فقد تعدى وأساء وظلم. وفي سنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ الماء باللفظ كده صك بها وجهه، يعني ايه؟ يعني مش هنقول لطم، لا هنقول ماسك كده، يعني بتسمع صوت المية وهي بتخبط في وش النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ايضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد السنة كثير من الناس بيغفل عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء بعدما غسل وجهه فوضعه على ناصية شعره ثم تركه يسترسل على وجهه. فهمت يعني ايه؟ تعالوا اوريك دلوقتي كف مية، بعد ما النبي يتوضى يجيب كف مية يحطه فين؟ على الناصية ده، بيسموها عندكم ايه دي؟ ايه؟ لا الشعر اللي قدام ده اسمه ايه؟ البنك بتاعكم، البنك، برافو على الكلمة دي من ساعتها. يعني قوم ياخد غرفة مية كده حطها على ناصية الرأس كده على مقدمة الشعر، ويقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تقوم نازلة تسيل، كل نقطة تنزل تاخد شوية ذنوب وهي نازلة لغاية لما ينزل الذنوب مع آخر قطر الماء، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأفرغها على ناصيته فجعل التسيل على وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد غسل الوجه، بعد غسل الوجه عليه الصلاة والسلام. ثم يكون المصنف، يبقى الآن غسل الوجه واجب ولا مش واجب؟ واجب. الواجب منه، الواجب منه كما عليه أكثر العلماء شملوا معه إيه؟ مسترسل من اللحية، هذا هو الراجح والله أعلم. يبقى غسل الوجه من منبت الشعر الأصلي إلى أسفل الذقن ومن الشحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى يشمل في ذلك ما بين اللحية والأذن، ويشمل في ذلك المسترسل المواجم من اللحية، ومن المستحبات كف من ماء فوق الرأس فوق الناصية لتسترسل لتسيل على وجه النبي عليه السلام أو لتسيل على وجه من يغسل. ذكر المصنف أيضا مسألة تخليل اللحية، تخليل اللحية هل هي واجب أم هي مستحبة؟ تخليل اللحية هل هي واجب أم مستحبة؟ قال المصنف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. حديث عثمان كان يخلل لحيته ليس فيه دليل على الوجوب، إنما الدليل على الوجوب قول النبي عليه السلام بعدما أدخل كفا الماء تحت حنكه فخلل بها لحيته وهو يقول هكذا أمرني ربي عز وجل. قال المصنف اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية، فذهب بعضهم إلى الوجوب والأكثر على أنها سنة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى والاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته، يعني عدم التهاون في تخليلها. نعم، ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أمرني ربي عز وجل ظاهر الوجوب، لكن الذي يرد الاستحباب كما عليه الأئمة الأربعة إمام مالك الشافعي أبو حنيفة الإمام أحمد الأئمة الأربعة على الاستحباب. ليه؟ الحديث المجزئ صلاة. حديثنا إن شاء الله تعالى لما نيجي نتكلم عن الصلاة حاول أجمع لك روايات كلها وصورها لك وأجيبها لك، لأن الحديث ده أصل في صفة الوضوء وصفة الصلاة، عشان اللي قصر فيما مضى في أمور ربما رأى بعض العلماء وجوبها يكون له فسحة، يكون له فسحة في دينه، يكون له فسحة في دينه أن الجمهور عن الاستحباب أو أن قول النبي عليه السلام الذي علم به المسيء صلاته الاستحباب يكون له فسحة في دينه بذلك. فالأئمة الأربعة على عدم وجوب تقليل اللحية، وورد حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من ماء فغسل بها وجهه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تخليل اللحية. قالوا فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في هذا الوصف لوصف عبد الله بن عباس، يعني ابن عباس كان يوصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رأيت النبي يتوضأ هكذا، فابن عباس وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكرش فيه تخليل اللحية. فلو تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليصرف أمره من الوجوب إلى الاستحباب صلى الله عليه وسلم. والأمانة أن القائل بالوجوب كالإمام الشوكاني مال الوجوب، والشيخ الألباني قال بالوجوب، وبعض علماء الظاهرية رأوا ذلك، إلا أن الأئمة الأربعة على أن تخليل اللحية أمر مستحب، لكن كما قلت لكم الراجح في أن المسترسل من اللحية الواجب غسله، مسترسل من اللحية الواجب غسله. الغسل يعني إيه؟ يعني أن يصيبه الماء وتمرر يدك عليه. الغسل يعني إيه؟ أن يصيبه الماء وتمرر يدك عليه، يعني إيدك غسلها يعني إيه؟ ما يكفيش تحطها تحت الحنفية كده بس، لازم إيه؟ تمرر إيدك عليه. فبرضو غسل مسترسل من اللحية إن الماء تسيل على مواشاة اللحية ويدك عليه، يعني كده بس، انما لا يشترط ان تغسل اللحية كلها، انما مسترسل منها فقط افضل. غسل اليدين الى المرفقين، الواجب غسل اليدين الى المرفقين، وذلك للآية السابقة قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقد اتفق العلماء على وجوب غسل المرفقين مع اليدين، وقد اتفق العلماء، يبقى لا يجوز لأحد الآن أن يخالف اتفاق العلماء، يعني يجوز أن يخالف رأي الجمهور، إنما لا يجوز أن يخالف رأي أو اتفاق العلماء أو إجماع العلماء، لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلال، قال وقد اتفق العلماء على وجوب غسل المرفقين مع اليدين، مستدلين على ذلك بقاعدة أصولية وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن أدلتهم كذلك فعله صلى الله عليه وسلم، إذ هو بيان لمجمل القرآن، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسل المرفقين مع اليدين، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم مرة أنه ترك غسل المرفقين. والمرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد، وتغسل اليدان بدءا من رؤوس الأصابع. تفصيل الكلام أن ربنا قال وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. العلماء بيقولوا كلمة إلى يتعدى بها إلى فعل الغسيل أو غيره، إن كان ما تعدي به من نفس نظير ما قبله فإن إلى وما بعدها شاملة في الأمر. يعني إيه؟ قالوا إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها تكون بمعنى مع، إذا كان ما قبل إلى وما بعدها من جنس واحد فهي بمعنى مع، يعني اغسلوا أيديكم إلى المرافق. المرفق من جنس الايد ولا من غير جنس الايد؟ من جنس الايد. يبقى اذا الى هنا بمعنى ايه؟ بمعنى مع، واغسلوا ايديكم مع المرافق، كما قال الله جل وعلا ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. كلام عن أموال الأيتام، لما واحد يكون بيتاجر في مال الأيتام ربنا بيقول ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. كلمة إلى هنا يعني إيه؟ بمعنى مع، لأن أموال هي الأموال نفس الجنس، يبقى إذن إلى بمعنى مع، يعني ربنا بيقول معناها ولا تأكلوا أموالكم مع أموالهم. إنما إذا كان ما قبل إلى ليس من جنس ما بعد إلى، معلش دي حتة لغوية، إذا كان ما قبل إلى ليس من جنس ما بعد إلى، فإن إلى هنا بمعنى انتهاء الغاية، انتهي عند قبل كلمة إلى بس، كما قال الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني صوم الليل ولا النهار بس؟ يبقى ربنا يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أتم الصيام من النهار من حين يطلع الفجر إلى الليل. طيب النهار من جنس الليل؟ لا، مختلف عنه. يبقى كلمة إلى هنا بمعنى انتهاء الغاية، يعني إذا أقبل الليل لا يستمر الصيام فيه، لا يستمر الصيام فيه، لأن إلى ما قبلها ليس من جنس ما بعدها. دي مسألة لغوية، والذي عليه اتفاق العلماء أن غسل المرفقين شامل في الآية، وغسل اليدين أيها الكرام، هذه نقطة يغفل عنها الكثير، واجب أن تغسل اليدين من بداية أطراف الأصابع، يعني مش غسل الإيد إنك تبدأ من الرسغ كده وتعمل كده على فيها وخلاص كده تبقى أنت غسلت. طب ودي هقول لك أنا غسلتها في الأول، لا، إحنا قلنا غسلتها في الأول واجب ولا مستحب؟ مستحب، إنما هنا واجب. يبقى غسل اليدين لابد أن يشمل إيه؟ من أطراف الأصابع حتى يشمل المرفق، بل كما سيأتي معنا في مستحبات الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل يده حتى يشرع في العضد، ويغسل رجله حتى يشرع في الساق. أنت مش هتتأكد أن المرفق كله اتغسل إلا لو جبت حتة من اللي فوق. يعني في الطب لما بيشيلوا عافانا الله إياكم، شيلوا ورم سرطان، عندهم كده الأطباء بيقولوا في حاجة اسمها سيفتي مارجن. يعني ايه سيفتي مارجن؟ يعني المنطقة الآمنة، يعني عشان يشيل الورم بيشيل كمان حواليه حتة من اللي هي ما أصابتش بالمرض. ليه؟ يمكن يكون دخل فيها أو تشعب فيها وانت ما انتش شايف، يوم يشيل حتة آمنة حواليها عشان تبقى انت تأكدت انك شلت الورم. لو وقع فار في السمة بتشيل الفار وبتشيل ايه؟ حواليه حتة سمة، عشان ايه؟ قد يكون يعني حتة دخل فيها، مسها، مد سنته فيها، دي وصل لها، فبتشيل وتشيل حواليه، فدي المنطقة الآمنة. فحتى تكون مطمئنا آمنا أنك غسلت المرفقين، افعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بأن تزيد فوق المرفق، بس ما تجيبش كتفك، كان إنما سنة النبي عليه الصلاة والسلام يشرع في العضد، يبدأ في العضد عليه الصلاة والسلام، وهذه من أمور مستحبة ليست واجبة. يعني أنت لو غسلت المرفق خلاص ما في مانع، فعلت الواجب عليك كما أمرك الله جل وعلا وكما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النقطة مهمة جدا أيها الكرام، وهي أنك تغسل يدك من أطراف الأصابع، ويشمل في الغسيل المرفق، والمرفق يسمى المرفق لأنه يرتفق عليه اللي بتسند عليه. الواجب السابع كما قال المصنف، أو الثالث كما هو رأي الجمهور، مسح الرأس، لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. وقد اختلف العلماء في القدر الواجب في مسح الرأس. العلماء قالوا هنا ان كلمة برؤوسكم الباء ليست للتبعيض انما للملاحقة، للملاحقة، والله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم لم يكن بشعوركم، ودي لفتة في البداية، وهذه رحمة من الله جل وعلا علينا. لو قالوا امسحوا بشعوركم كانت صعبة، يبقى لازم ايدك تشمل كل شعرة من كل شعرة في راسك، صح؟ بل ممكن واحد يطلع يقول كل شعره في جسمه. ما هو ما قالش بشعور رؤوسكم، لو قال بشعوركم بس يبقى انت عشان تتوضا تمسح كل شعره في جسمك. انما رحمه من الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم. واحده شعرها متر مش هاجي تمد، مفيش لا يتصور ان هي تقوم مسحه شعرها كله، انها تمسح ايه راسها. عشان كده ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامه، وسوف ياتي معنى ذلك في صفه المسح. قال المسح اول معنى ايه؟ المسح هو الاصابه بالبلل، الاصابه بالبلل. والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيمسح شعره، كان بيمسح راسه بما بقي من بلل في يده من غسيل يده. ولما اخذوا هذا قالوا ان خدناه حتى في الطهاره ان الماء المستعمل طاهر، ان الماء المستعمل طاهر، يعني ايدك استعمل فيها بعض الماء. مسح النبي عليه الصلاه والسلام بما استعمل في يده ما مسح به راسه عليه الصلاه والسلام، فقالوا ان المستعمل من هذا الماء طاهر، بل في الوضوء مطهر لغيره. فالمعنى معنى المسح هو تحريك اليد على الراس لاصابه الراس بالبلل. وانا بقول برضو اصابه الراس وليس اصابه الشعر بالبلل، تحريك اليد على الراس. يعني لو واحد اصلع وكان ربنا قال وامسحوا بشعور رؤوسكم، يعمل ايه؟ مشكله يركب شعر، عشان يعني واحد راح عمره وشال شعر ما ينفعلوش وضوء، يبقى ده مسح ما عندوش شعر خالص اهو. انما مسح على ايه؟ على البلاطه دي، على الراس، على الزلطه نفسها. فانما الواجب المسح على الراس لا على الشعر. قال المصنف فمنهم من يرى وجوب مسح جميع الرأس، وهذا قول الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. ومنهم من يرى، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، ومنهم من يرى وجوب مسح بعضها، قول أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايات الأخرى، هو قول الجمهور، قول الجمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، وبقية العلماء أكثرهم على استحباب، على وجوب مسح البعض للكل. وهناك منازعات كثيرة في تحقيق هذا الحكم، والأرجح ألا يقتصر على مسح بعض الرأس إلا إذا كان سيكمل المسح على العمامة. وعلى ذلك يمكننا أن نقسم طريقة المسح على الرأس إلى ثلاثة أقسام كما هو ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هقول لك نقطة بس لغوية عشان تفهم. لما أنا أقول مثلا ضربت، بلاش أنا ما ضربش، لو قلت ضرب محمد إبراهيم، محمد ضرب إبراهيم، هل يشترط أن محمد يكون ضرب كل حتة في إبراهيم؟ لا، حتى لو يعني لا، يعني انه ضرب كل جزء فيه، انما ضرب حاجه فيه خلاص. فلما ربنا عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، ده استشهاد لقول الجمهور. وامسحوا برؤوسكم، لو حتى قلنا ان الباء مش للتبعيض للملاحقه، فلو مسحت جزء من الراس هل اقول الان ان انا مسحت الراس ولا مسحتش؟ مسحت لغه، لان لو ضربت واحد انا خبطت على المكتب، انا خبطت على كل حته في المكتب ولا على جزء من حته في المكتب؟ بس جاز لغويا ان اقول انا ضربت على المكتب. يبقى لو قيل برضو ان النبي مسح راسه، هل يجب او يفهم لغويا، هل يفهم لغويا وجوب مسح كل الراس؟ لغويا لا، وان كان الاولى والافضل والاحسن أن يمسح على كل الرأس. وإن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الرأس ثلاث صفات. طبعا الاتفاق، اتفاق العلماء أن المسح أفضل، مسح كل الرأس أفضل مش البعض، إلا أن قول الجمهور أن الواجب جزء من الرأس، لكن اتفاق أن مسح كل الرأس، أن مسح كل رأس أفضل. إنما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسح الرأس عدة صفات. الأولى قال أنه أن يضع يده عند مقدمة رأسه ثم يرجع بهما إلى قفاه ثم يردها حيث بدأ. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، والحديث رواه أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن النبي أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ مقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إزاي؟ إيده تبلد مية، مسك مقدمة الرأس لورا غاية قفاه ثم رجع النبي إلى مقدمة الرأس. وثبت في رواية ثانية وأيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، دي مش موجودة عندكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبر بيده وأقبل، فأدبر بيديه وأقبل، وفي رواية أقبل بهما وأدبر. أنا كده بقبل ولا بدبر؟ كده كده بأدبر وكده يبقى لما أجيب من قدام لورا بأدبر، أجيب من ورا لقدام بأقبل. ثبت عن النبي الصورتين، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصورتان، إنه بدأ من قدام والورا أو جاب من ورا لقدام ورجع تاني. يعني عشان لو مسرح ورجع لورا وبدأت من أفاك جيت قدام وبعدين من قدام جبت ورا فرجعت زي ما كان، ما فيش مانع. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ده حلو جدا هيريح الملحن شعره قوي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عند الربيع بنت معوذ رضي الله عنه، حديث في سنة أبي داود بإسناد حسن. فتبين أو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ عند الربيع بنت معوذ فمسح الرأس كله من قرن الشعر. قرن الشعر فين؟ بديت؟ لا اه كل واحد الحلاق يعرف بقى، بتلاقي ايه ان شعره جه يلف في النص هون فوق هون، شعره جه يلف تحس ان في مركز للشعر، صح؟ في ناس لها قرنين، في طبيعي ده خلق، وفي واحد له قرن واحد، يعني الشعر له قرن، يعني شعره له قرن. فالقرن هذا عبارة عن التفاف في الشعر، قرن الشعر هو عبارة عن التفاف في الشعر في وسط الرأس. فثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه مبتدئا من ايه؟ من قرن شعره، كل ناحية لمنصب الشعر يحرك الشعر على هيئته. ده كلام الربيع بنت معوذ، يحرك الشعر على هيئته. يعني مثلا واحد مسرح في الجنب دي يجوز يوم مسك مثلا عامل فرق في الجنب كده ولا حاجة او فرق في النص، يجوز ان يبيل ايده وهم جاي في النص كده عند الفرق او عند الجنب من الفرق وهم عامل كده، يبقى مسح على الرأس، صح؟ النبي عمل كده، حلو؟ ما نعكسنا شعرك يا سيدي، شعرك زي ما هو، حطت عليه بقى يعني جل، حط عليه جل أي حاجة هنحافظ لك عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح كما قالت الربيع بنت معوذ، توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر يحرك الشعر على هيئته. يبقى دي الصورة الأولى. الصورة الأولى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أو يدبر، يبدأ بالإقبال أو يبدأ بالإدبار بحيث يمسح على الرأس رايح جاي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وحدها. لو أنا سجدت الوقت على المكت ده يبقى أنا سجدت على الأرض ولا لأ؟ الشيعة يجيب لك طوبة تحطها قدامك عشان ايه؟ يبقى سجدت على الارض. هو انا لو سجدت يبقى لازم اجيب تراب واسجد عليه او لازم اجيب الارض واسجد عليها؟ ولا فرش سجادة وسجادة حتى تانية فوقها ومكت وسجادة، يبقى انا سجدت على الارض وما سجدتش. طب ما في عازل اهو، في عازل. لا مش عازل. الواجب ان تمكن وجهك من الارض، ومعنى الارض هو الظاهر، هو الظاهر. لذلك العلماء قالوا في تفسير الصعيد الذي تتيمم به هو وجه الارض، وهذا القول الراجح انك تضرب على اي شيء على وجه الارض. فالنبي عليه السلام ثبت عنه في حديث عمرو بن أمية وفي صحيح البخاري، عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. فانت لو واحد مثلا جيت وبصت راسه من هنا، هات ابص راسك، واحد دكونا دكتور محمد لابس طاقيه، ابص راسه وبستر راسه بصت الطاقيه، هل يجوز ان اقول بصت راسه ولا بصتهاش؟ مع ان البصت الحقيقه ضحكت عليه وبصت بصت الطاقيه، بس يعني ينفع اقول بصت راسه؟ فانت كذلك، عشان برضو بعض الاخوه اللي بيجي يسجد ويقوم لازم يرفع البتاع عشان يسجد على الجبهه يحطها على الارض، لا يشترط. لو الطاقيه او العمامه جت قدام القوره دي الجبهه دي وسجدت على العمامه يبقى انت برضو سجدت عليه على الراس. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام مسح عن العمامه كما في حديث عمرو بن أمية الضمري، وعد ذلك مسحا على الراس. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي فالصفة الأولى لمسح الرأس الذي فعلها النبي عليه السلام، الصفة الأولى التي فعلها النبي عليه السلام لمسح الرأس إنما هي أن أخذ النبي عليه السلام يده من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم عاد بها، أو العكس، بدأ من مؤخرة رأسه من عند قفاه إلى مقدمته ثم عاد. هذه الصفة الأولى، يبقى المسح على جميع الرأس. الصفة الثانية في مسح النبي عليه السلام على رأسه أنه مسح على العمامة كلها، وهي التي تغطي رأسه، مسح على العمامة كلها. الصفة الثالثة له حديث عمرو بن أمية الضمري. الصفة الثالثة حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدمة أو على نصية رأسه ثم أكمل عن الإمام، ثم أكمل عن الإمام. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. يبقى يجوز ما يجي يمسح يرفع سنة كده ويمسح على مقدمة الشعر اللي هو الرأس يعني له، ويكمل على الإمام. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جميعا ليتسع لك الفعل في المسح. يبقى إذن قول الجمهور، قول الجمهور مسح الرأس كلها أم مسح بعضها؟ قالوا إن الجمهور مسح بعضها، إلا إن اتفاق العلماء على استحباب مسح كل الرأس، فإن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على كل رأسه، سواء على الإمامة أو على جزء من الرأس أو على كل الرأس، لكن شمل المسح من المقدمة إلى المؤخرة، سواء على الشعر ذاته أو على الإمامة أو على جزء منه. قال الواجب الثامن عنده مسح الأذنين، مسح الأذنين. تقدم أن من فرائض الوضوء مسح الرأس، ولكن هل مسح الأذنين واجب أيضا أم مستحب؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والصواب عنده الصواب القول بوجوبه لحديث الأذنان من الرأس، لحديث الأذنان من الرأس. وهذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا مما يجعلها تنهض للاحتجاج. كذلك حديث أولا الأذنان من الرأس حديث كل طرقه فيها ضعف. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال له طرق كثيرة، إن كان قد ضعفه الكثير، يعني أكثر علماء على تضعيف هذا الحديث. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا الحديث له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، منهم أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن عاص وعبد الله بن عباس وعائشة وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وسامرة بن جندب وعبد الله بن زيد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال فلا شك حينئذ في ثبوت الحديث وصحته، بل إنه يرتقي إلى درجة المتواتر عن بعض العلماء، إنه يرتقي إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء. الشيخ الألباني قال ذلك في السلسلة الصحيحة. على فرض أن حديث الأذنان من رأس ثابت، وهذا هو الراجح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الحديث ثابت الأذنان من الرأس، مضى بنا هل يجب مسح الرأس كلها؟ اتفقنا أن لا يجب، لا يجب مسح الرأس كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو لغويا لما قلت لك ضربت المكتب، ما ضربت كل المكتب، خط عليه بس، ضربت محمد فلان ضرب إبراهيم، ما ضربش كل إبراهيم ولا كل جزء من إبراهيم، ضرب جزء منه. فقالوا إن حتى على فرض ثبوت، ده قول الجمهور اللي أنا بقوله لك، ده قول الجمهور. قالوا حتى على فرض ثبوت حديث الأذنان من الرأس، والجمهور على ذلك، إلا أنهم يروا الاستحباب، لأنه لا يجب مسح جميع الرأس، فمن ثم لا يجب غسل الأذنين. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مسح أذنيه إنما هي أفعال من النبي وليست أوامر. يعني كل الأحاديث الوردة في مسح النبي عليه السلام لأذنيه لم يذكر فيها حديث أمر، يعني النبي عليه السلام يقول امسح أذنك، وبرضه مردنا إلى حديث المسيء صلاته. وإلى الآية توضأ كما أمرك الله وامسح رأسك. لكن طبعا كل ما رووا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما رووا المسح. أنا أقول لك عشان ما تسيب المسح، لا، عشان لو واحد مثلا في كان بيمسح أي كلام عمل كده خلاص. ما هو كتير جدا من الشباب دلوقتي لما بيجي يمسح بيعمل ايه؟ يعمل كده فعلا، واجب يقوم حاطط ايده كده وخلاص، يعمل شعره ويعمل كده خلاص. طيب لو ما مسحش ودنه كلها، احنا قلنا حديث الإزالة من الرأس ثابت، لو ما مسحش ودنه كلها يبقى اقول له خلاص انت الوضوء ده كله باطل، وما بني على باطل فهو باطل، قاعد الصرف هذا كلها. لا، اقول لك ان مرد الى رأي الجمهور فيه فسحة لكثير من المسلمين المفرطين المقصرين. انما زي ما قلت لك في الاول وبعيد كل مرة، هو توضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عاوز فعلا يكون مع النبي يتوضأ زي النبي عليه الصلاة والسلام. المستحب والواجب كله قدامه زي النبي عمل، خلاص اعمل عليه الصلاة والسلام. فتوضأ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وان لم يكن فيه اشياء، وان كانت فيه اشياء لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها وجوبا. طيب يمسح ودنه ازاي؟ بايده ولا بظفره ولا بصبعه الصغير ولا صبعه الكبير ولا يجيب ميه ويدخلها جوه ودنه ويمسح؟ الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. الظاهر فين؟ فين ظاهر الودن؟ اللي باين ده هو ده اسمه الباطن، ده جوه اهو ده اسمه الباطن، واللي ورا ناحيه افاق ده اهو ده اسمه الظاهر. زي القدمين، ظاهر قدمك فين؟ اللي فوق واللي تحت، اللي فوق الظاهر واللي تحت الباطن. اه زي الايد مثلا، فين ظاهر الايد؟ اه اللي ورا دي السمره دي، انما البيضه دي الحلوه الدم دي دي الباطن. فظاهر الودن اللي جوه، باطن الودن اللي جوه، والظاهر اللي ورا. فالنبي عليه الصلاه والسلام مسح على الاثنين. طيب يمسحهم بايه؟ بأني صابع. كل ده مستحب، كل ده مستحب. يعني لو واحد مسحه بكده بكده بكده، مسحه باي حاجه بايده خلاص حصل المقصود. انما بقول لك فعل النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام مسح داخلهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهامه. وقد ثبت حديث في سنة ابن ماجه وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذن مش عندكم مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهامين. فهمتم؟ وحديث ثاني أدخل إصبعه في صماغ الأذنين. يعني النبي عليه السلام غسل الباطن بالمسبحتين والظاهر بالإبهام. المسبحتين اللي هم السباب دول، ان انت لما تيجي تقول لا اله بتعمل كده، لا اله الا الله، دي تسمى المسبحتين. والإبهام صبع كبير. فالنبي عليه السلام غسل ايه؟ غسل باطن الأذنين بالمسبحتين كده اهو، ولف في ودنه كده الصباغ اللفات دي، النبي دخل سبابة جواه والظاهر بالإبهام. واخد بالك يا اخوانا؟ يعني اللي ورا ده جايبه بإيده كده، والسبابة جوه ودنه، يجيب بقى الفراغات واللفات اللي جوه، لأن دي أسهل حاجة. لو أنت عديت ده جوه هنا مش هقول لك حاجة، حتى لو وسعت ودنك فمش مانع. إنما اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، سبابة مسبحة في داخل الأذن والإبهام من وراء الأذن في ظاهر الأذن. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يشترط لمسحهما ماء جديد، ولا يشترط لمسحهما ماء جديد، بل يكفي مسحهما مع الرأس. قال ابن القيم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا، وربما صح ذلك عن ابن عمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمسح ودنه كان يجيب الماء منين؟ من اللي باقي في راسه. طب واللي جايبه في راسه كان بيجيبه احيانا منين؟ من اللي باقي في ايده. فما ثبتش ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بياخد ماء جديد لأذنه، وان كان ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن له لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مسند احمد وسنن ابي داود والنسائي، وهذه رواية ابي داود من حديث ابن عمر، وصححه الشيخ الألباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح اذنه مسحة واحدة، مسحها مسحة واحدة. طيب لو واحد زي بنعمل كتير يعمل كده يعمل كده يعمل كده يمسح ثلاث مرات، هل ننكر عليها او لا ننكر؟ لا ننكر. ليه؟ ثبت في حديث عثمان، حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، حديث جاي معانا، ثبت في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. يبقى لو قلنا الأذنان من الرأس ويمسح رأسه ثلاثة برضه فهذا لا ينكر عليه، بل إنه كما قال بعض العلم من المستحب أحيانا، وإن كان عموم حال النبي عليه الصلاة والسلام مسح الرأس بهذه الصورة، إن يقبل ويدبر أو يمسح العمامة أو يأتي مقدمة الناصية ثم يكمل العمامة، إنه إنما يستحب أحيانا أن يمسح على الرأس ثلاثة، تعمل كده وكده وكده كما ثبت في حديث عثمان. فلو مسح على الأذن ثلاثا فهذا أيضا بفهم الأذنان من الرأس ضميمة هذا الحديث مع هذا الحديث، فهذا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فإن فعلته فلا بأس، بل هذا أمر مستحب أن تنوع في هذه العبادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. يعلق المصنف بكلمة لا يشترط في المسح على الإمامة أن تكون ليست أن تكون لبست على طهارة، وكذلك لا يقيد المسح عليها بوقت كما هو الحال بالنسبة للمسح الخفي. الفرض اللي بعد كده من فرائض الوضوء خلصنا هو، ألا وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين. سؤال كده يناسب، قامت إحدى الفتيات بعمل كي لشعرها وسألتني عن كيفية مسح الرأس عند الوضوء وهي تخشى أن تصيبه بالماء، فأجبتها بأنه يجب عليها أن تمسح على رأسها ولو بمسح مقدمة الرأس فقط، فهل أخطأت في هذا الرد لما وجدته من تهاون في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟ حل عملي إنها تلبس خمار، تلبس خمار، ولا يشترط إنها تلبسه على طهارة، وبالك لا يشترط أن تلبسه على طهارة، فإن المسح على الخمار وعلى الإمامة ثابت. إنها تلبس خمار، الفتاة اللي لسه متجوزة كوية شعرها وعاوزة تتوضى ويعني تصلي مع زوجها ركعتين ومش عاوزة تنعك الشعراء، تلبس خمار وتمسح عليه، وبالك حل حلو. إنما لو مسحت على بعض الرأس كما كنا من رأي الجمهور أن هذا هو الواجب، وإن كان المستحب اتفاقا أن يمسح على كل الرأس، توكل على الله وامشي على كله وربنا هيرضي عنك، فإن أفضل جمال للمرأة أن تتوضأ، أفضل جمال للمرأة أن تتوضأ. نعم، لكن الفتوى إن شاء الله صحيحة على كل الجمهور. نعم، وليه؟ لا، أنا قلنا لا يشترط في المسح على العمامة أن تكون لبست على طهارة، وكذلك لا يقيد المسح عليها بوقت كما هو الحال بالنسبة للمسح على الكفين، كفين لازم وقت ولازم تلبس على طهارة، إنما نقول العمامة زيها، فحتى لو لبست العمامة مش على طهارة أو الخمار مش على طهارة لا يشترط. آخر حاجة في فرائض الوضوء كما هو رأي الجمهور، غسل الرجلين إلى الكعبين. في نقطة مهمة جدا قبل غسل في مسح الرأس، كثير وردة دي، معلش أنا رجعتها تاني، إنها مهمة جدا، كثير من الناس بعد ما يمسح رأسه يمسح أفاه، صح؟ بل ممكن يجيب مياه جديدة ويمسح أفاه. لم يثبت أبدا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قفاه أبدا، بل كما قال ابن القيم وغيره، أو قال النووي، هذا ثبت عن النووي، قال مسح الرقبة بعد الرأس لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر فيه فهو موضوع باطل. فمسح الرأس ليس من الوضوء في شيء، مسح العنق الرقبة ليس من الوضوء في شيء أبدا. غسل الرجلين إلى الكعبين هو واجب طبعا معروف بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وقراءة وأرجلكم إلى الكعبين ثابتة، لكن قال العلماء إنما هي في المسح على الخفين، وإن كان الشيعة يعني ينفوا المسح على الخفين وبيقول المسح على الرجلين، ما عندهمش غسيل يمسح على رجليه بس مش على الخفين، لكن عقيدة أهل السنة الجماعة الغسل الرجلين أو مسح على الخفين. خلصنا يا إخواننا مع دقايق بس ثواني ونخلص. وقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبان هما العظمان الناشزان عند ملتقى القدم بالساق، اللي احنا بنسموه ايه؟ بذل الرجل، يعني مش الكعب اللي ورا، لانما الكعب اللي هو التقاء القدم مع الساق، هذا هو الكعب، العظمان الناشزان عند ملتقى القدم بالساق، وهو اللي هو الكعبين. وجوب غسل الرجلين اجماع الصحابة كما ذهب اليه جمهور العلماء، وخالف بذلك الشيعة الإمامية ورأوا الاكتفاء بالمسح عليهما فقط، وقولهم باطل لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسلهما اللي هما رجلين، بل إنه عنف الذين اكتفوا بالمسح. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني النبي عليه السلام اتأخر وهو جاي من سفر فما لحقناش لسه نصلي العصر، مستنيين النبي، أرهقنا العصر يعني خلاص يعني هنصلي بسرعة قبل المغرب، نصلي بسرعة، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، يعني المغرب بعيدنا خلاص فمشغولين بالوضوء، فبتوضأ ايه مسح على رجلي بس. فنادى بأعلى صوت، مين نادى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته قوله ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، كررها النبي عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثة. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين، على غسل العقبين، فالعقب يجب غسله، ويجب أن تغسل إلى الكعبين. مسألة بقى الموالاة الترتيب لعلنا إن شاء الله نذكرها في اللقاء القادم، ونسألكم بعض الأسئلة، وما لسه مهون إن كان الموضوع النهاردة شديد شوية، لكن ألخصه لكم بإذن الله جل وعلا في مقدمة اللقاء القادم. وأسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على أن نتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا به في أعلى جنات الخلد. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ما شفتش والله، ربنا يحفظك ويرحمك.